الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس عشر من شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة 21 من شهر ربيع الأول لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وأن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وإيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. بعد أن انتهى الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى من الحديث عن مسألة شهادة أن لا إله إلا الله، ثم عن شهادة أن محمد رسول الله، وذكر ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم من ناحية رسالته عليه الصلاة والسلام، وإمامته للمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء عليه الصلاة والسلام، وأنه المبعوث لعامة الجن وكافة الورى، وأن بعثته عليه الصلاة والسلام هي بعثة عامة لجميع الناس من زمنه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، فهو رسول الساعة عليه الصلاة والسلام، بل قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعيها السبابة والوسطى، يعني أن ما بينه وبين قيام الساعة كالفرق ما بين أصبعيها السبابة والوسطى. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بمسألة تتعلق بصفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الكلام له جل وعلا، وابتدأها بتحقيق ما يتعلق بهذه الصفة وهو القرآن الكريم. فقال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية، يعني يقرر بذلك أن كلام الله، أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، أو هو من كلام الله عز وجل، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا نقرأه تكلم الله تبارك وتعالى به حقا، فهو يعزى إليه جل وعلا ابتداء. ولا يخفى أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله ابتداء لا من قاله آثرا، فإن الإنسان إذا نقل عن غيره كلام فإن الكلام ليس له، وإنما لهذا الغير الذي نقل منه. كما لو قال أحدنا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه البداية أو هذا الحديث إنما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أنقله إلى الناس بما أذكر من كلامه عليه الصلاة والسلام. والقرآن هو كلام الله، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي تكلم به ابتداء جل وعلا، وأنزله على نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، يعني أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الطحاوي: قال بلا كيفية قولا، يعني أن هذا القرآن تكلم الله تبارك وتعالى به بلا، ونحن لا نعلم كيفية كلام الله عز وجل. ونحن قلنا فيما سبق بالنسبة لصفات الله عموما أننا نعلمها ونؤمن بها ونقر بها، ولكن إقرارنا بها إقرار إثبات للصفة لا إقرار علم بالكيفية، فنحن لا نعلم الكيفية، وإن كان لها كيفية لكن نحن لا نعلمها ولم يخبرنا الله تبارك وتعالى بها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، يعني أن الله أنزل هذا القرآن على نبيه وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن للناس، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني أن المؤمنين قبلوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم واعتقدوا أنه كلام الله تبارك وتعالى. فهذا المقطع من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقرر فيه مسألة عظيمة من مسائل الدين ومسائل الاعتقاد، وهي مسألة وصف كلام الله تبارك وتعالى أو وصف الله عز وجل بأنه يتكلم وأن القرآن من كلامه. والإمام الطحاوي رحمه الله جزأ الكلام على صفة الكلام لله تبارك وتعالى في موضعين في كتابه، فقال بعد نقاط كثيرة من هذا، قال: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا سنجمع الكلام بإذن الله تعالى فيما يتعلق بصفة الكلام في هذا الموطن، ثم نشير إلى ما يتعلق بكلام الطحاوي رحمه الله فيما سيأتي. أولا، هذا أول ما نريد أن نتحدث فيه هو عن إثبات صفة الكلام لله عز وجل. فأهل السنة يثبتون صفة الكلام لله عز وجل، وأنه جل وعلا يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، وأنه يكلم تبارك وتعالى من شاء من خلقه، وأنه يكلم تبارك وتعالى من شاء من خلقه بكلام يفهم عنه، و إذا كلمه مباشرة كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فإذا كلمه من وراء حجاب فإنه يكلمه بصوت يسمعه السامع أو المحدث أو المكلم، يسمع هذا الكلام من الله عز وجل ويفهم قول الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر، أعني إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ليس بين أهل الإسلام فيه خلاف في أول الإسلام، لم يكن بين المسلمين فيه خلاف، فالكل يثبتون أن الله تبارك وتعالى يتكلم وأنه موصوف بالكلام جل وعلا، والأدلة على هذا كثيرة كما سيأتي الإشارة إليها. ولكن حدث في الإسلام أنه لما بدأت البدع تظهر في المسلمين، وبدأ بعض المسلمين يأخذ بأقوال الفلاسفة وأقوال غير أهل الإسلام ويحاولون أن يطبقوها على الدين فمن ذلك أو بسبب ذلك أنكروا صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وكان أول من يؤثر عنه أنه أنكر صفة الكلام لله عز وجل من يسمى الجعد بن درهم، وهو كان في بداية المئة الثانية الهجرية، وكان يقول إن الله تبارك وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وينكر صفات الله عز وجل، وهو بذلك أو آخذ ذلك عن غيره ممن ذكره من أهل العلم، ممن ذكر أهل العلم أنه أخذ هذا القول عنهم. فأتى به خالد بن القسري أو خالد بن عبد الله القسري أمير واسط، وقتله بسبب هذه المقالة، وذلك فيما يذكر المؤرخون سنة 124 هجرية. فأخذ هذا القول عنه الجهم بن صفوان الترمذي، وهو رأس الجهمية، فإذا قيل الجهمية فرأسهم هو هذا الجهم بن صفوان الترمذي الذي أخذ مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم، ونسبت إليه المقالة، وإلا في الأصل فهي هي مقالة الجعد، فنسبت المقالة مقالة التعطيل إلى الجهم، فلذا إذا ذكر المعطلة يذكر رأسهم وهم الجهمية. والجهم بن صفوان الترمذي هذا كان من الخارجين على الدولة الأموية، وقتل سنة 128 هجرية. أخذ عنه هذه المقالة المعتزلة، أخذ هذه المقالة المعتزلة وأدرجوها في مذهبهم، وزعموا أن التعطيل هو التوحيد، أو سموا التعطيل توحيدا، وزعموا أن إثبات الصفات لله عز وجل إنما هو تشبيه لله تبارك وتعالى. وتبنى هذا القول، أقصد يعني التعطيل والقول في القرآن، تبناه المأمون وهو ابن هارون الرشيد في سنة 218 هجرية تقريبا، تبنى هذا القول بواسطة أحمد بن أبي دؤاد الذي كان وزيرا له وكان معتزليا، فشجع المأمون على الأخذ بهذه المقالة وإلزام الناس بها. وكان مكان التطبيق لهذه المقالة أو المسألة التي طبقت عليها هذه المقالة وهي مقالة التعطيل هي مسألة القرآن الكريم، طبقوها على القرآن، فمن قال إن القرآن كلام الله مخلوق فهذا هو الذي يقبل قوله ويرشح للعمل ويعفى من الإشكالات التي وقعت على غيره ممن أنكر أن يكون القرآن مخلوقا. فامتحنوا أهل العلم، وهذا في آخر زمن المأمون، فامتحنوا أهل العلم بهذه المقالة، وكان ممن امتحن في ذلك الإمام ابن أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وكان المأمون في طرسوس فاستدعى إليه الإمام أحمد وقال فاستدعى الإمام أحمد إليه ليشخصه عنده ويحاسبه على إنكاره أو على رفضه أن يقول القرآن مخلوق. وفيما يذكر أن الإمام أحمد دعا الله تبارك وتعالى ألا يرى المأمون، فمات المأمون في ليلة وصول الإمام أحمد، وظن الناس أنهم افتكوا أو سلموا من هذه المقالة، ولكن يبدو أن المأمون أوصى أخاه المعتصم بأن يحمل الناس على هذه المقالة، فحمل المعتصم ابن هارون الرشيد حمل الناس على هذه المقالة وألزمهم بها، وكان ممن ألزم بذلك الإمام أحمد، فأبى الإمام أحمد أن يقول بأن القرآن مخلوق، وإن كان بعض أهل العلم تأولوا في ذلك ما تأولوا ليسلم لهم عافيتهم وألا يسجنوا أو يقتلوا. فأصر المعتصم على الإمام أحمد أن يقول بهذا وأشخصه إليه في بغداد وأشخصه إليه. فلما جيء بالإمام أحمد وقيل له ما تقول في القرآن، قال أقول في القرآن إنه كلام الله تبارك وتعالى، أينما تصرف فالقرآن كلام الله، فإذا تلونا القرآن فإنما نحن نتلو كلام الله، وإذا سمعناه إنما نحن نسمع كلام الله. ثم أصروا عليه إلى أن يقول إن القرآن مخلوق، فأبى رحمه الله تعالى وقال لهم ائتوني بآية من كتاب الله أو سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقول بها. فلما لم يجدوا ذلك حاولوا أن يناظروه، فناظرهم رحمه الله تعالى في إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فلما رأى المعتصم أنه يأبى الانصياع لقوله جلده، ثم ألقاه في السجن فيما يقال 28 شهرا، ثم أطلقه، ثم مات المعتصم وهو على هذه المقالة. ثم جاء ابنه الواثق وحمل الناس أيضا على هذه المقالة، ولكن الواثقة لم تطل حياته في الموضوع، فلما مات سنة 232 تولى الخلافة المتوكل ابن المعتصم، فرفع المتوكل المحنة عن المسلمين، وانتهت هذه الإشكالية بانتصار الإمام أحمد رحمه الله ومن كان معه من أهل السنة. لهذا قال بعض أهل العلم إن الإسلام حفظ برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم الفتنة، فإن الله تبارك وتعالى قد حفظ للأمة سلامة عقيدتها من أن يطغى أو ينحرف أو تنحرف الأمة كلها في مقالة باطلة، إنما حقيقتها مستقدمة من عقول الفلاسفة، فإن الفلاسفة ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى يوصف بصفة ثبوتية ويصفونه بصفات السلوب، فالإمام ولكن الأدلة الشرعية كلها تدل على أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال والجمال، وهذه الصفات صفات حقيقية فيه تبارك وتعالى، وهو موصوف بها على صفة الكمال التي لا يبلغ أحد مقدار وصف الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يقدر كيفية اتصاف الباري جل وعلا. فعرفت هذه المحنة التي امتحن بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى بمحنة خلق القرآن، بمحنة خلق القرآن، وعاد ولله الحمد الدين راسخا بعد هلاك الواثق ونصر المتوكل لقول أهل السنة وإظهار قولهم وإيقاف هذه المحنة. هذه المسألة وهي مسألة خلق القرآن هي التي قررها ابتداء الطحاوي رحمه الله تعالى، أو أنكرها بمعنى أصح، أنكرها الطحاوي رحمه الله تعالى وقرر أن القرآن كلام الله منه بدأ، يعني من الله عز وجل بدأ، فهو المتكلم به جل وعلا ابتداء. وهذا القول في القرآن يجعلنا نبتدئ بمسألة مهمة وهي سابقة لهذه المسألة، وهي مسألة صفة الكلام لله تبارك وتعالى. والله عز وجل كما سبق أن ذكرنا موصوف بصفات الكمال وصفات الجلال جل وعلا على صفة تليق به جل وعلا، وليس وصفه جل وعلا بشيء من الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم يكون في ذلك مشابها لأحد من خلقه، بل إننا قررنا فيما قبل أن من القواعد التي يجب على كل مسلم إذا تكلم في صفات الله عز وجل أن تتقدم هذه القواعد الثلاث على إثباته على قوله، وذلك أن تكون الصفة ثابتة في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لك أن تصف الله تبارك وتعالى بصفة من عندك ولو شعرت أنها صفة كمال، فإنه ليس لك أن تصف الله إلا بما وصف به نفسه. والأمر الثاني أن كل صفة من صفات الله عز وجل ننطق بها أو نصف بها الله تبارك وتعالى نعتقد أن الله تبارك وتعالى موصوف بها على صفة لا تشبه صفة المخلوق، لا تشبه صفة المخلوق، ويستدل لذلك بقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهاتان القاعدتان أول ما يجب أن تطبقهما على كل صفة من صفات الله. والقاعدة الثالثة هي أن كل صفة من صفات الله نحن لا نعلم كيفيتها، نحن نثبتها إثبات صفة وإثبات حقيقة لكن لا نعلم كيفيتها. نحن نعلم كيف يسمع الإنسان وكيف يبصر وكيف يتكلم وكيف يأخذ وكيف يذر، كل ذلك نعلمه من صفة الإنسان، لكن الله تبارك وتعالى لا نعلم كيف يتصف بهذه الصفات، ما أثبت لنفسه من الصفات نثبته وننفي عنه التشبيه، وأيضا ننفي عنه أن نكون نعلم الكيفية. له كيفية لكن نحن لا نعلمها. ومن هذه القواعد أو وفق هذه القواعد نطبقها أيضا على صفة الكلام لله عز وجل، فنقول إن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام، وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، ويسمع من شاء من خلقه كلامه تبارك وتعالى، ويبلغ كلامه من شاء من خلقه جل وعلا، وأن كلامه سبحانه وتعالى لا يشبه كلام المخلوقين، وأن صفة الكلام لله عز وجل لا نقول بحال إنها تشبه صفة المخلوقين. إنما الله تبارك وتعالى موصوف بها على صفة لا تشبه صفة المخلوقين، لأنه الأحد الفرد الصمد الذي لم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يعبر عن صفة الكلام بأنه يقول إنها قديمة النوع حادثة الأفراد. قديمة النوع حادثة الأفراد، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الله موصوف بها في الأزل، أن الله موصوف بها في الأزل، ولكن كلامه تبارك وتعالى أو أفراد كلامه جل وعلا إنما يتكلم الله تبارك وتعالى فيه في الوقت الذي يشاء، كما تأتي الأدلة على ذلك بأن الله كلم رسله في السابق، وسيتكلم تبارك وتعالى مع الناس يوم القيامة، وخلال ذلك تكلم الله تبارك وتعالى بما ورد في النصوص، فكل ذلك نثبته كما ورد في النص، لا نتعدى به نصوص الشارع. أما الأدلة على أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى، وأننا لا ندرك من كلامه إلا ما أخبرنا جل وعلا، منها قوله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فالله تبارك وتعالى هنا أفادنا بأن من رسله من كلمه، والمراد بأنه كلمه هنا كلمه مباشرة بحيث يسمع هذا المكلم كلام الله تبارك وتعالى. ولم يبين الله تبارك وتعالى لنا في هذه الآية من هو هذا الرسول أو من هم هؤلاء الرسل الذين كلمهم، ولكن بين الله تبارك وتعالى لنا ذلك في آية أخرى، كما قال عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام وكلم الله موسى تكليما، وأكده الله تبارك وتعالى بقوله تكليما ليبين أن هذا كلام حقيقي سمعه موسى عليه الصلاة والسلام. وقال تبارك وتعالى مؤكدا لذلك ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذه الآية تثبت أن الله تبارك وتعالى اختص موسى بكلام معين، بل إن الله تبارك وتعالى ذكر لنا شيئا من كلامه الذي قاله لموسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فبين الله تبارك وتعالى لنا هذا الجزء من كلامه لموسى عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن لمخلوق أو غير الله تبارك وتعالى أن يقول هذا الكلام. هل يمكن أن يقول هذا جبريل؟ هل يمكن أن تقول الشجرة هذا الكلام؟ هل يمكن لأحد أن يقول لموسى عليه الصلاة والسلام وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ هل يمكن ذلك؟ لا يمكن ذلك. لهذا من زعم أن الشجرة هي المتكلمة فقد افترى وكذب، ولا يمكن أن تكون الشجرة أن تقول هذا الكلام، ولا يمكن حتى لجبريل عليه الصلاة والسلام أن يقول مثل ذلك. فإذا المتكلم بهذا هو الله حقا. ثم إن هذا الكلام كان بصوت مسموع سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، لهذا يقول الله تبارك وتعالى له: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. والسماع والاستماع إنما يكون لماذا؟ يكون لما كان بصوت، أما ما ليس بصوت فيقال له اعلم أو افهم أو تذكر أو نحو ذلك، ولكن استمع لا يكون ذلك إلا لما كان بحرف وصوت. بل قال الله تبارك وتعالى مؤكدا لذلك: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالله تبارك وتعالى نادى موسى، والنداء لا يكون إلا بصوت. النداء كما يقرر ذلك أهل اللغة أنه لا يمكن أن يكون إلا بصوت، معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى تكلم مع موسى بكلام سمعه موسى عليه الصلاة والسلام وفهمه وعقله واستجاب لمدلوله. وقال الله تبارك وتعالى، ومن الأدلة الصريحة على ذلك، يعني على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، قوله تبارك وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله تبارك وتعالى إذن هنا يبين أن من كيفية خلقه جل وعلا للمخلوقات أنه إذا أراد الشيء قال له كن فيكون هذا الذي فيتكون هذا الذي أراد الله تبارك وتعالى تكوينه. ونستفيد من ذلك أن الله عز وجل يقول هذه الكلمة وهي قوله كن. وكذلك من الأدلة الصريحة على إثبات كلام الله عز وجل، وهي من وجه آخر إثبات فيها دليل صريح على أن القرآن كلام الله، قول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وهذا الكلام الذي يسمعه إنما هو القرآن. والله تبارك وتعالى في آيات كثيرة في الحقيقة ما نكاد نحصي كثرتها، مثل قوله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أو قوله تبارك وتعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فالله تبارك وتعالى يبين عظمة كلماته وكثرة كلماته، وأنه لا يمكن بحال لنا أن نحصيها، لا يمكن لنا بحال أن نحصيها. وضرب الله لذلك مثلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ولو أن أشجار الأرض كلها بريتها أقلاما وجعلت البحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني جعلت البحار أحبارا لهذه الأقلام وكتبت بها كلام الله، فإنه لا يمكن لك أن لا يمكن أن تكتب هذه كلام الله أو تكفي لكتابة كلام الله عز وجل. وهذا دليل على عظمة كلام الله عز وجل وكثرته، وأنه محيط بكل شيء، وأن الله يتكلم بما شاء كيف شاء، وأننا لا يمكن أن نحيط بكثرة كلام الله عز وجل. وهو القائل تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. ومن الأدلة الدالة على كلام الله عز وجل قوله تبارك وتعالى ومن الأدلة الدالة على كلام الله عز وجل قوله تبارك وتعالى عن اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أو قوله تبارك وتعالى: واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يعني اصطفى موسى بكلامه، وكلامه الذي اصطفى به موسى هو هذه التوراة التي أعطيها موسى عليه الصلاة والسلام، وتلك الخطابات التي خاطب الله تبارك وتعالى بها موسى مباشرة. ثم من وجه آخر أن الكلام صفة كمال، أن الكلام صفة كمال، وكلنا يدرك الفرق بين المتكلم والأبكم الذي لا يتكلم، وكلنا يدرك الفرق بين المتكلم وبين الأبكم الذي لا يتكلم. والله تبارك وتعالى عاب على اليهود أنهم اتخذوا عجلا جسدا له خوار، كما قال الله تبارك وتعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يعني أولم يفكر هؤلاء الناس الذين عبدوا هذا العجل أن هذا العجل لا يرد القول، وإذا خاطبوه لا يسمعهم وإذا سألوه لا يجيبهم، وإذا طلبوا منه لا يعطيهم، فعابهم الله تبارك وتعالى على ذلك. وهذا من وجه آخر يدل على أنه لو كان الله غير متكلم كما يزعم أهل البدع لكان هذا العيب يرجع إليه وحاشاه سبحانه وتعالى. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كسر الأصنام قال لهم، لما كسر الأصنام وجعل الفأس في رأس أحدهم واستنطقوه قالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فتنبه القوم إلى مكان الإشكال والورطة التي جعلهم فيها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هنا استحكمت الحجة واتضحت الحجة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عليهم، فقال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أقام الحجة عليهم بما يدركونه. ولو أن قائلا قال: إن الله لا يتكلم، لكانت حجة إبراهيم على قومه غير قائمة ولا تظهر له حجة عليهم. فإذا الله تبارك وتعالى عاب على المشركين أن يعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، ولا يرد القول ولا يجيب، ولا يهدي إلا أن يهدى. كل ذلك عابه الله تبارك وتعالى على المشركين في ما يعبدون. فإذا الله تبارك وتعالى ليس كذلك، بل هو جل وعلا متكلم بما شاء كيف شاء كما شاء سبحانه وتعالى. وأن هذا هو مقتضى هذه الأدلة الشرعية، بل أن هناك أدلة كثيرة من السنة تدل على صفة الكلام لله تبارك وتعالى، كما في الحديث حديث أبي سعيد وهو في البخاري أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة، يقول الله تبارك وتعالى: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى يخاطب آدم يوم القيامة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، ولا حجاب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حقيقة من الحقائق التي ستكون يوم القيامة، وهي أن الله تبارك وتعالى وتعالى سيكلم كل واحد منا مخليا به جل وعلا، ويخاطبه الله تبارك وتعالى مباشرة بكلام يعقله ويفهمه ويسمعه ويفهمه، وأن هذا يخص كل واحد منا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول له، يعني هذا من كلام الله عز وجل لعبده، فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا، يعني يقرره بما كان قد عمل في الحياة الدنيا، فيقول: نعم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. هل هناك أحد يستطيع أن يتكلم بمثل هذا الكلام غير الله عز وجل؟ لا يمكن لأحد أن يتكلم بمثل هذا الكلام غير الله عز وجل. فلذا على العبد أن يكون مطمئنا لهذه الإثباتات ولهذه الأدلة، ومهما هول أصحاب الباطل، لأن أصحاب الباطل في بعض الأحيان يهولون على المسلمين هذه القضية ويقولون: كيف تقولون إن الله يتكلم؟ معنى ذلك أنه يحتاج إلى الهواء ويحتاج إلى اللسان ويحتاج إلى اللهات ونحو ذلك من الكلام. هذا تهويل في الحقيقة ومحاولة لرد كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، وإبطال صفة من صفات الله، من صفات الكمال لله عز وجل. إنما نثبت نحن ما أثبت الله. ولو قال الله عز وجل إنه يحتاج إلى الهواء أو إلى اللسان أو نحن نقول بذلك لو قال، ولكن نحن نتوقف عند قول الله عز وجل. فقال يتكلم، نحن قلنا يتكلم. كيف يتكلم؟ نقول لا نعلم كيف يتكلم. هل يسمع الله تبارك وتعالى خلقه صوته؟ نعم، يسمع الله تبارك وتعالى صوته، وهذا ما سيأتينا في النصوص في المسألة اللاحقة. فإذا إثبات الكلام لله عز وجل شرع ودين، ندين الله تبارك وتعالى به بناء على كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وحتى فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مع أن هذه المسألة لم يتكلم فيها الصحابة، لأن الصحابة إنما تكلموا في المسائل التي أدركوها، الانحرافات التي أدركوها تكلموا فيها، أما ما لم يدركوه من الانحرافات لم يتكلموا فيه رضوان الله عليهم. ومن الكلام الذي ورد عن الصحابة في ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها لما تكلم فيها أهل النفاق وطعنوا فيها رضوان الله تعالى عليها، وهي بريئة كل البراءة مما اتهمت فيه رضوان الله تعالى عليها، وتأخر الوحي وهي تعلم أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يخيبها ولا يمكن أن يرضى سبحانه وتعالى بأن تلصق تهمة مثل هذه التهمة بنبينا، بأهل نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا أن تلصق بالصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. فلذلك كانت تظن أن الله سيبلغ نبيه بوحي يرسله إليه يبلغه بالحق كما يبلغه بأشياء كثيرة ليست من القرآن، ولكن الله تبارك وتعالى لكرامة بيت النبوة ولكرامة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة للصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها أنزل آيات تتلى في كتاب الله، في براءة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه تلجم كل فاجر يتكلم في هذه الصديقة رضوان الله تعالى عليها، أو يطعن فيها أو ينقدها رضوان الله تعالى عليها، وهي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها وأرضاها. فالله تبارك وتعالى يغار لعباده أهل الإيمان، وكما قال تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وهذا من رحمة الله بنا نحن أهل الصلاة السنة أن الله أظهر ببراءة هذه الشريفة بنت الشريف الصديقة بنت الصديق. ولا يمكن أن يكون عندنا أهل السنة فيها شك البتة, لا يمكن أن يكون فيها شك البتة, ولكن الله تبارك وتعالى أراح قلوبنا وأراح عقيدتنا وأراح نفسياتنا بما أنزل في كتابه تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فسماه في أول ما سمى أنه إفك, أنه إفك. فعائشة رضوان الله تعالى عليها لما نزلت هذه الآيات تقول: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. ولشأني في نفسي, يعني تقول أنا أرى نفسي أقل شأنا من أن ينزل الله في آيات تتلى. ولكن ربنا تبارك وتعالى ذا الجود والكرم, ولكن ربنا تبارك وتعالى ذو الجود والكرم جل وعلا لا يمكن أن يغفل عن مثل هذه المعاني العظيمة والتقريرات التي حقق بها جل وعلى براءة هذه الصديقة. يهمنا من ذلك قولها رضوان الله تعالى عليها, وهذا في الصحيح: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. هذه النقطة التي أردنا الاستدلال بها, وهي أنها تقرر أن هذه الآيات من كلام الله عز وجل الذي تكلم الله تبارك وتعالى به في شأنها رضوان الله تعالى عليها وأرضاها. وعلى هذا درجة أهل السنة كلهم بإثبات كلام الله تبارك وتعالى, أو إثبات أن الله تبارك وتعالى يتكلم, كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: بل نقول إن الله لم يزل متكلما إذا شاء, ولا نقول إنه كان ولا يتكلم حتى خلق الكلام, كما يزعم طبعا المعتزلة. وقال أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما, فأثبت الكلام لموسى كرامة منه سبحانه وتعالى لموسى. وعلى هذا جاء كلام أكثر أهل العلم, بل بعض أهل العلم حكى الإجماع على ذلك من أهل السنة, وهو أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام جل وعلا, وأن كلامه يتعلق بمشيئته واختياره, وأنه يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل, وإثباتها كما قلت هو إثبات لصفة كمال لله تبارك وتعالى. ومن زعم أن الله لا يتكلم فقد شبه الله تبارك وتعالى بالجمادات, وشبهه بالخرس بمن فيه خرس أو بكم لا يستطيع أن يتكلم, ولكن الله ربنا تبارك وتعالى تكلم, ومن كلامه هذا القرآن الذي نتلوه آناء الليل وأطراف النهار, فهو بعض كلامه جل وعلا, وهي من المسائل التي سيأتي الحديث عنها بإذن الله تعالى في الدروس القادمة.